يقول السائل: كنت ملتزما فانتكست، فهل من نصيحة تنصحني بها يا شيخ حتى أعود إلى ما كنت عليه من الالتزام؟ فقد حاولت العودة مرارا ولكني أفشل دائما. هل تركت ذلك لأنك لم تجده مناسبا؟ أي لا غير الله؟ أتبدل وجه ربك بوجه عدوك إبليس؟ أتتعامل مع الشيطان وهو عدوك؟ سبحان الله، ذقت لذة الإيمان وروعة القرب والأنس بالله تبارك وتعالى، ذلت نفسك وهانت، خشع قلبك، دمعت عيناك، ذقت سعادة الإيمان، خالط الإيمان مشاشة قلبك، ثم ماذا؟ أطال عليك الأمل ألم أطال عليك الأمد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا أخي الطريق قصير والحياة والله قصيرة والعمر ينقضي والقدوم على الله قد اقترب، وأنت كل يوم تقترب فيه من ربك، فحري بمن يقترب من ربه أن يرضيه حتى لا تقابل ربك وهو ساخط عليك. يا أخي كنت ملتزما ثم تعترف بأنك انتكست، سبحان الله، هل هذه الانتكاسة والارتكاسة إلى خير أم إلى شر؟ هي انتكاسة، هي تردي. أسأل الله أن يثبت إيماننا وأن يهدي ضالنا. يا أخي الكريم تقول: حاولت. والله من حاول فتح الله عليه، ومن جاهد هداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حاول بصدق وارجع إلى الله تبارك وتعالى، وناده سبحانه وتعالى، فقل: لا ملجأ من الله إلا إليه، فر إليه سبحانه وتعالى. وأوصيك بعدة وصايا: أولا، الجو المحيط بك يجب أن تغيره. سبب انتكاستك إنما هو زميل أو صديق أو شريط أو مجلس أو امرأة أو غير ذلك، فأبعد تلك العوائق وأزل تلك الموانع واقترب من ربك تبارك وتعالى. ثانيا، اقرأ القرآن وداوم على ذلك، فإن القرآن فيه خاصتين عظيمتين: هو شفاء وغذاء، وهذا هو هذا أنفع الأدوية وأنفع الأطعمة. العسل هو أنفع دواء وأنفع غذاء، لأنه في نفس اللحظة غذاء ودواء، وكذلك القرآن هو غذاء ودواء، فهو دواء لأسقام القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه هدى، شفاء للناس، وفيه دواء، زيادة للإيمان ورفع لدرجة اليقين عند الله عز وجل. فلذلك يا أخي الكريم أكثر من قراءة القرآن، أكثر من زيارة المقابر وزيارة الأيتام وزيارة دور النقاهة والصحة، وشف وانظر إلى المصابين والمعاقين وإلى الميتين، واعلم أنك إن كنت اليوم صحيحا فغدا قد تكون سقيما، وإن كنت اليوم حيا فغدا ستكون ميتا، فاغتنم عمرك ثم انظر كم سيئة قارفت، وكم ذنيب من أخطأته، وكم معصية وقعت فيها، هل بقي من لذاتها شيء؟ ذهبت والله لذاتها وبقيت تبعاتها، واحرص على العودة. أسأل الله أن يخلص النية وأن يصلح لنا ولكم الظاهر والباطن، إنه على كل شيء قدير.